التأينا صرنا أحبابا ودام عينينا حتى القلب دا وافترقوا إيدينا ما عملنا حساب لغربة الأديان. قصة وكلمة غريبة تاخد مني حبيبي. قصة وكلمة غريبة تاخد مني حبيبي تسرق من قلبه الطيبة تنسى إني إنسان لغربة الأديان. يا ريت بترحل من هون وبتنقل عتاني كون. يا ريت بترحل من هون وبتنقل عتاني كون. بصير الحب من اليوم تاب الإيمان. يا ريت بترحل من هون وبتنقل عتاني كون. يا ريت بترحل من هون وبتنقل عتاني كون. بصير الحب من اليوم تاب الإيمان لغربة الأديان. قصة وكلمة غريبة تاخد مني حبيبي. قصة وكلمة غريبة تاخد مني حبيبي تسرق من قلبه الطيبة تنسى إني إنسان لغربة الأديان. قصة وكلمة غريبة تاخد مني حبيبي حبيبي. قصة وكلمة غريبي تاخد مني حبيبي تسرق من قلبه الطيب.